Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa la'natullahi ala a'daihim ajma'ina ila yawmiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-hakim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. قبل أن نبدأ في الموضوع نبين بعض المسائل الشرعية بإذن الله تعالى. من جملة المحرمات التي كثيرا ما تكون محل الابتلاء فيسأل عنها أيضا قضية إسقاط الحمل. إسقاط الجنين هذا من المحرمات ولا شك في ذلك، ولكن الكلام أن هذه الحرمة تبدأ من أي وقت، في أي مرحلة يحرم إسقاط الحمل؟ الملاك الذي ذكره الفقهاء لذلك هو انعقاد النطفة. إذا النطفة انعقدت بعد انعقاد النطفة لا يحل للأم أن تسقط هذه النطفة. قبل الانعقاد ما في مانع، ولكن بعد الانعقاد من المحرمات. إحدى القضايا التي يسأل عنها كثيرا هذه الوسائل التي تمنع الحمل والتي تحول دون الحمل، هل هي جائزة من الناحية الشرعية؟ في هذه الوسائل هنالك عدة ملاحظات، ولكن أهم ملاحظة هي هذه الملاحظة، أو من أهم الملاحظات هذه الملاحظة، أن هذه الوسيلة ما هو عملها؟ هذا اللولب ما هو عمله؟ يجب التدقيق في ذلك. إذا كانت هذه الوسيلة تقتل النطفة قبل الانعقاد ما في إشكال، ولكن إذا كانت هذه الوسيلة تقتل النطفة بعد الانعقاد، يعني النطفة تنعقد ثم تمشي وتمشي وتمشي حتى تصل إلى هذه الوسيلة، في هذه الوسيلة في هذه الآلة تقتل هذه النطفة المنعقدة، هذا محرم من الناحية الشرعية ولا يجوز ذلك. فالإنسان يجب عليه التحقيق أولا في أن هذه الوسائل ما هو حقيقة عملها؟ هل أنها تمنع النطفة من الانعقاد؟ محلل. إذا تقتل النطفة بعد الانعقاد فهي محرمة. إذا واحد شك في ذلك، يعني لا يعلم أن هذه الوسيلة ماذا تعمل، يجب عليه الفحص والتفتيش بالسؤال من أهل الخبرة، لازم يسألهم أن هذه الوسيلة ماذا تعمل وكيف تعمل. إذا سألنا وحققنا وفتشنا وما انتهى الفحص إلى نتيجة، مو أنه واحد بلا تفتيش وبلا فحص، لا، حقيقة واحد فيما بينه وبين الله فتش وحقق وسأل وما انتهى إلى نتيجة، في هذه الحالة لا مانع من ذلك. الأصول الترخيصية، الأصول الموضوعية والأصول الحكمية تجري في هذا المجال ولا إشكال في ذلك، لكن هذا بعد الفحص والتفتيش والسؤال من أهل الخبرة. إذا واحد قام بهذا العمل، يعني أسقط النطفة بعد الانعقاد، ما هو حكمه؟ الجواب على ذلك هنالك مراحل. إذا أسقط النطفة المنعقدة فعليه الدية. كم مقدار الدية؟ الدية مقدارها 20 دينار، يدفع 20 دينارا لورثة هذا الطفل، هذا الجنين الذي أسقط، هذه النطفة التي أجهضت، 20 دينار ذهب، مو 20 دينار متداول، 20 دينار ذهب. الدينار الذهب يعادل مثقال، المثقال الشرعي يختلف عن المثقال الصيرفي، المثقال اللي الآن متداول عند صاغة الذهب. المثقال الشرعي 3/4 الدينار الصيرفي، 3/4 الدينار الصيرفي. الدينار الصيرفي المتداول فعلا 24 حمصة، يعني وزن 24 حمصة متوسطة، هذا مثقال صيرفي. المثقال الشرعي 3/4 هذا المقدار، يعني كم حمصة؟ 18. فتدفع 20 دينارا، كل دينار يعادل 18 حمصة، هذا إذا كان نطفة. إذا انتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة العلقة، فيجب عليها أن تدفع 40 دينار. إذا انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة المضغة، النطفة 20 دينار، العلقة 40 دينار، المضغة 60 دينار. المرحلة الرابعة مرحلة اللحم، مرحلة العظم، أن هذه العظام تكون في هذه النطفة وفي هذه المضغة، تتكون فيها العظام، في هذه الحالة يجب أن تدفع 80 دينار. إذا هذه العظام كسيت لحما ثم كسونا العظام لحما، يجب عليها أن تدفع 100 دينار. إذا ولجت فيها الروح ودخلت فيها الروح، فيجب أن يلاحظ أن هذا ذكر أو أنثى. إذا كانت أنثى يجب على هذه المرأة المسقطة أن تدفع 500 دينار. وإذا كان هذا الطفل المجهض ذكرا يجب عليها أن تدفع 1000 دينار. فهذه هي المراحل التي ينبغي ملاحظتها. طبعا الدية حكم وضعي، ولكن الأهم من ذلك هو الحرمة التكليفية، يعني أن هذا العمل عمل محرم، عمل مبغوض لله سبحانه وتعالى. الدية شيء مال يدفعه الإنسان لوراث هذا الطفل، ولكن مسألة الحرمة الشرعية ينبغي أن تلاحظ. الله تعالى في هذه الآية الكريمة يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. مو المطلوب التقوى فقط، وإنما المطلوب حق التقوى. شنو معنى حق التقوى؟ حق التقوى هي أعلى مراحل التقوى، أعلى درجات التقوى، هذا يطلق عليه حق التقوى. أحيانا واحد تكون عنده تقوى ولكن تقوى في مجال دون مجال، في بعد من الأبعاد دون بعد آخر، هذا متقي ولكن ما عنده حق التقوى. ومرة واحد تقواه تكون بالشكل اللي تكون شاملة لكل المجالات ولكل الأبعاد ولكل الظروف ولكل الأحوال، هذه حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه التقوى اللي هي حق التقوى تؤدي بالإنسان إلى حسن العاقبة. إذا حقيقة واحد عنده تقوى كاملة، هذه التقوى تؤدي به إلى العاقبة الطيبة. أما إذا والعياذ بالله واحد ما كانت عنده حق التقوى، فربما ينتهي به الأمر إلى عاقبة سيئة. نشير في هذا اليوم إلى بعض أبعاد التقوى. البعد الأول، التقوى في البعد الاجتماعي. واحد عنده علاقات اجتماعية متعددة مع أطراف متنوعة، الإنسان يواظب أن يراعي التقوى في هذه المجالات. التقوى في العلاقة مع الأب، هذا يحتاج إلى تقوى. كيف تكون العلاقة مع الأب؟ التقوى في العلاقة مع الأم، التقوى في العلاقة مع الزوجة. كثير من الزوجات يشتكون من أزواجهم، كثير من الأزواج يشتكون من زوجاتهم. الأزواج لا يراعون الضوابط الشرعية في تعاملهم مع زوجاتهم، هذا محرم من الناحية الشرعية، هذا خلاف التقوى. واحد يراعي التقوى في المجتمع ولكن ما يراعي التقوى في البيت، هذا ما عنده تقوى. حق التقوى، الرجل ينبغي أن يلاحظ التقوى مع زوجته، والزوجة ينبغي أن تلاحظ التقوى مع زوجها. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. العلاقات السببية، العلاقات النسبية، العلاقات الاجتماعية، واحد ينبغي أن يكون دقيقا فيها. التقوى في التعامل مع الأطفال، الله ما خولك أمر أطفالك، هؤلاء مو عبيد إلك، حتى إذا عبيد إلك حتى العبيد واحد يجب أن يراعيهم بالتقوى، يتعامل وياهم بالتقوى. الطفل مو عبد لأبويه، الأب والأم يجب أن يلاحظ التقوى في علاقاتهم. ضرب الطفل بعنوان التشفي، هذا مو جائز من الناحية الشرعية. هذه اليد عندما ترتفع لتضرب زوجتك أو تضرب أطفالك. أول فكر أن هذا حلال من الناحية الشرعية أو محرم من الناحية الشرعية. الإنسان في لحظات الغضب يجب أن يذكر الله سبحانه وتعالى. أحد الشباب حقيقة، واحد في حالات الغضب إذا ما تكون عنده تقوى، إذا ما تكون عنده حق التقوى، يفعل كل شيء، كل شيء يفعل. ولكن المتقي من هو الذي إذا غضب لم يخرجه رضاه إلى باطل، لا يخرجه رضاه من حق، ولا يدخله غضبه في باطل. أحد الشباب المتدينين، يعني اللي يصلي اللي يصوم في قوم، عندما كنت في قوم جاءني في يوم من الأيام، شفته كلش مضطرب قلق وما كان يتمكن يتكلم. قلت له شفيك؟ قال في الواقع أنا سويت جريمة. شابي ملتزم بصلاة الجماعة، متدين، مؤمن، مواضع، شنو هاي الجريمة اللي سويتها؟ قال أنا قتلت، قتل في لحظة غضب، واحد يقتل. قلت له شلون؟ قال أنه زوجتي كانت طالعة برا من البيت وخلت الطفل، عندي طفل في البيت، فأخذ الطفل يبكي ويصرخ، وكلما حاولت أسكته ما سكت، فأنا خرجت من طوري الطبيعي في لحظة غضب، شلت هذا الطفل وحيل ذبيته على القاع. يقول مات الطفل، مات. وأنا أخفيت القضية عن زوجتي وعن أهلها وعن المجتمع، لأن ما قلت مات هذا الطفل، ولكن كيف أخفي القضية عن الله سبحانه وتعالى؟ ويا الله شنو اسمه؟ والآن شنو حكمه من الناحية الشرعية؟ حقيقة واحد في لحظة غضب يقتل واحد، إلى أخير أمره يبقى هذا الهاجس يأرقه، هذا الضمير ما يخلي بالليالي ينام. فقلت له افعل كذا وكذا، من قتل طفلا شنو لازم يسوي من ناحية الكفارة، من ناحية الدية، من ناحية الاستغفار. واحد ينبغي أن يكون مواظبا في علاقاته بزوجته، بأولاده، بأطفاله، بشركائه، بأصدقائه. التقوى في المجالات الاجتماعية هذا كلش مشكل حقيقة. إذا غضب ويا واحد، إذا تشاجر مع واحد، لا يتهمه، لا يغتابه، فقط في إطار الحق. صحيح هذا عدو، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن قوم. إذا أنت تبغض قوما، تبغض شخصا، هذا لا يحملك على ألا تعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، هو أقرب للتقوى. المتقي يجب أن يكون عادلا في علاقاته الاجتماعية. هذا البعد الأول من أبعاد التقوى، التقوى في المجالات الاجتماعية. البعد الثاني، وهذه المسألة أكثر ما يبتلى بها الشباب حقيقة، هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى للشباب، ليبلوهم أيصبرون أم يكفرون، يطيعون أم يعصون، عندهم تقوى أو ما عندهم تقوى. التقوى في البعد الجنسي، هذه الشهوة التي ساقت الملايين إلى النار، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، هي بهذه الشهوة الهابطة يساقون إلى النار. كم من المحرمات يرتكبها بعض الشباب تبعا لهيجان هذه القوة. ذلك الرجل يقول: ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم، وأسمت سرح اللحظ حيث أساموا، وفعلت ما فعل امرؤ بشبابه، فإذا عصارة كل ذاك أثاموا. كل الخلاصة شنو؟ مجموعة من الآثام، مجموعة من المنكرات، مجموعة من الموبقات، كم من النظرات المحرمة، هذه النظرات فيها حساب وفيها كتاب، كم من الكلمات المحرمة، واحد ينبغي أن يواظب في نظرته، في كلامه، في سماعه، في علاقاته. التقوى في المجالات الجنسية، هذه الرواية موجودة في البحار، بحار الأنوار، للعلامة المجلسي رحمة الله عليه. يقول كان رجل في المدينة، في المدينة المنورة، وكانت له جارية نفيسة، يعني جارية قيمة. في يوم من الأيام هذا الرجل، الجواري كانوا في ذاك الوقت، الآن في بلادنا ظاهر ما في جواري، ما في عبيد. في يوم من الأيام وقع نظر شاب من الجيران على هذه الجارية، فوقعت في قلبه، هي هذه النظرة حقيقة في الرواية، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، النظرة إلى الصورة، النظرة إلى الآس، حتى النظرة إلى الصورة سهم من سهام إبليس. كم من نظرة أورثت حسرة كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه، تقود الإنسان إلى المنكر، إلى الحرام، فوقعت في قلبه. ولكن الرجل كانت عنده نوع من التقوى، جاء إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقال إن هذه الجارية قد وقعت في قلبي، ما الذي أفعل؟ فقال له الإمام صلوات الله عليه: أنت اقرأ هذه الآية، اقرأ هذه الكلمة، أسأل الله من فضله، أسأل الله من فضله، حتى واحد لي وقع في الحرام. وفي الآية الكريمة الله تعالى يقول: واسأل الله من فضله. ليش واحد يروح على طريق الحرام؟ ليش واحد يروح على طريق المنكر؟ أسأل الله من فضله. فأخذ هذا الرجل يكرر هذه الكلمة: أسأل الله من فضله. بعد مدة يسيرة كما في هذه الرواية، صاحب هذه الجارية عرض له سفر، أراد أن يسافر. ما يصير واحد يودي جاريته ويسافر، عنده سفرة تجارية مثلا، لا يمكن عادة. فأجى إلى هذا الجار وقال له: إني أريد أن أسافر، وأنت جاري خوش آدمي، لا أجد أوثق منك، أريد أخلي هذه الجارية عندك. لاحظوا هذا الرجل ولاحظوا التقوى، قال: أنا رجل ما عندي امرأة، وليس في البيت امرأة، رجل وجارية في بيت واحد، كيف يمكن؟ ما أقبل هذا الشيء، هذا محرم من الناحية الشرعية، الخلوة بالأجنبية هذا محرم، حتى إذا الخلوة تكون مع خدامة، خدامة امرأة أجنبية، تكون وحدك في البيت مع خدامة أجنبية لا تحل لك، هذا محرم. يعني هو الشيطان مين ينفذ؟ مين يتمكن واحد يقول أنا واثق من نفسي؟ في الآية الكريمة: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. شلون واحد يطمئن إذا واحد ألقى بنفسه في فم الأفعى؟ كيف يطمئن من نفسه؟ مين يتمكن واحد يطمئن؟ يقول: لا ممكن، أنا إيماني قوي. صحيح الإيمان قوي، صحيح واحد عنده تقوى، ولكن ينبغي أن يتجنب عن هذه المواطن، شوية شوية الشيطان يجر الإنسان إلى الحرام وإلى سوء العاقبة والعياذ بالله. قال: أنا رجل ما عندي امرأة، وليس في البيت امرأة، شلون تخلي هذه الجارية عندي؟ فقال له الرجل: زين، أنا أبيع لك هذه الجارية. قال: ما يخالف. فباع الجارية له، والله سبحانه وتعالى أغناه بالحلال عن الحرام. نحن نقرأ في الدعاء: اللهم أغنني بحلالك عن حرام. حلال أكو، ليش واحد يروح على طريق الحرام؟ فأغناه الله بالحلال عن الحرام. القصة إنها تتم ما علينا بها، مذكورة في البحار إذا حبيت راجعوها. فالشباب يجب أن يواظبوا، يجب أن يحتاطوا حتى في نظراتهم. هذا البعد الثاني، التقوى في المجالات الاجتماعية، التقوى في المجالات الجنسية. البعد الثالث، التقوى في المجالات المالية. الإنسان يكون مواظب في هذا المال الذي بيده، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يواظب ألا يكون في أمواله درهم واحد من حرام، ألا يكون في أمواله ولا درهم واحد من حقوق الناس، من ديون الناس، من أموال الناس. واحد يجب أن يكون متقيا في هذه المجالات. أحيانا بعض الناس يدخلون النار بدينار واحد، يكذب في المعاملة، بيش اشتريت هذا الشيء؟ لا تقول بيش اشتريت، قول هذا الشيء أبيعه بعشرة دنانير. أما أنه واحد يقول كذبا أنا اشتريت هذا الشيء بثمانية دنانير وأبيعه بعشرة، إذا كذب هذا حرام من الناحية الشرعية. إذا واحد ماكل أموال الناس والعياذ بالله يجب أن يؤديه إليه، مو يبقى هالشكل في ذمته. واحد ما يعلم قضية الحياة والموت، إلى متى إحنا أحياء، إلى متى نموت، لا نعلم. واحد يموت وذمته مشغولة بحقوق الناس، بأموال الناس، هذا مو صحيح من الناحية الشرعية. أحيانا واحد يدخل النار لدينار، وأحيانا واحد لا يستعد أن يرتكب ذنبا ولو لملايين الأموال. السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه في يوم من الأيام جاءه شخص اسمه علي أكبر، وقدم للسيد مبلغا قدره 3000 دينار. طبعا في ذاك الوقت قبل 70 عام 80 عام 3000 دينار مبلغ كبير، كان يمكن كان يشترى به 10 بيوت في ذاك الوقت. السيد قال له شنو هذا؟ هذا خمس، هذا زكاة، هذا نذر، شنو هذا؟ قال له لا، هذا لا خمس لا زكاة لا نذر لا كفارة. قال له إذن شنو هو؟ علي أكبر قال هذا ثمن القمار. قمار. السيد قال له وكيف؟ قال في الواقع أنا أشتغل في منطقة الفضانية، مدينة كبيرة قرب بغداد، أنا نجار هناك. النجار يعيش في حياة متواضعة، فد راتب متواضع، عامل بعد، عامل شنو عنده؟ يقول الحكومة، هو عامل للحكومة، يعمل للحكومة. يقول الحكومة أجبرتنا على شراء بطاقات اليانصيب، بطاقات القمار. قلت هذا حرام من الناحية الشرعية؟ قالوا احنا ما نعرف حلال وحرام، يجب على كل العمال أن يشتروا هذه البطاقات ويشتركوا في الساح. يقول أنا من جبرت اشتركت في اليانصيب مجبورا، لا عتب على مكره. يقول بعدين المصادفة طلعت الجائزة باسمي، ربحت في هذه المسابقة وأجوا وطوني 3000 دينار. هذا سيدنا هذا حرام من الناحية الشرعية، أنا ما أتمكن أتصرف في مال القمار، مال محرم، أخذوا. يعني أنتم لاحظوا هذه القضية، عامل نجار 3000 دينار في ذلك الوقت ثمن لعله 10 بيوت، مرة واحدة واحد يعطيك ثمن 10 بيوت، ولكن هذا المال في شبهة، هذا المال في محرم. واحد ينبغي أن يواظب في ذلك، ينبغي أن يراعي في ذلك، وأنه يبيع دين لدينار ودينارين أو حتى 1,000,000 دينار. احنا شاهدنا هنا، ولكن نكمل القضية. السيد أخذ المبلغ ثم سأله عندكم في منطقة الحضانية مسجد؟ قال لا، يعني الشيعة. قال أنه إذن كيف تصلون؟ قال نصلي فرادى في البيوت. السيد قال له أنه هل تتمكنون أن تبنوا مسجد؟ قال له لا ما نتمكن، لأن الحكومة لا تأذن في ذلك. قال وهل عندكم حسينية؟ قال لا. قال وهل الحكومة تأذن ببناء حسينية؟ قال نعم، الحكومة ما عندها مانع من ذلك. السيد أعطى هذا المبلغ وقال أخذ هذا المبلغ، لأن هذا المبلغ مجهول المالك، مجهول المالك، يتصرف فيه الحاكم الشرعي في الموارد المقررة. قال أخذ هذا المبلغ وابني به حسينية في منطقة الفضانية. هذا العامل أخذ هذا المبلغ وذهب وبنى بها حسينية في تلك المنطقة. شاهدنا أن الإنسان يجب أن يواظب، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. مو مهم المال عنده، حتى إذا قنطار كان ملء جلد الثور ذهبا هذا يسمى قنطار. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. الله تعالى في هذه الآية يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا حق التقوى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.